الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشكره عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نذكره وأمرنا أن نشكره وحذرنا سبحانه وتعالى من كفران النعم، وبين سبحانه وتعالى أنه سيجزي الشاكرين أي بالثواب والأجر العظيم ويكافئهم على شكرهم، فقال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. وبين سبحانه وتعالى أن الشكر سبب لزيادة النعم وأن كفران النعمة وعدم شكرها من أسباب زوالها ومن أسباب التعرض لعقاب الله تعالى، فقال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله عز وجل، جاء تعريف الشكر بتعريفات عديدة مضمونها أنه معرفة النعمة والثناء على المحسن بها واستعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل هذا من شكر العبد لربه سبحانه وتعالى أن يقر بنعمة الله تعالى باطنا وأن يتحدث بها ظاهرا حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وفيما يحبه الله عز وجل. ولذلك فقد بين أهل العلم أن الشكر له أركان، وهي الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون كذلك بالعمل والجوارح. فالشكر بالقلب أن يكون المؤمن بقلبه مقرا بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالنعم العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ويعترف بنعمة الله تعالى عليه، ونعم الله تعالى لا تحصى مهما كان الإنسان في بلاء أو مصيبة في هذه الدنيا، فإنه لا يخلو من نعم عظيمة كثيرة جليلة لله سبحانه وتعالى تستحق دوام الشكر عليها، وأن يتحدث بها ظاهرا بالإكثار من الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وشكره عز وجل، وأن يستعمل النعم في طاعة الله تعالى. فهذا ما يتعلق بالجوال، كما أن الشكر يكون بالقلب واللسان يكون كذلك بالعمل بالبدن والجوال. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يشكروه بالعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل أو كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فرغم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فكان كثير العبادة والطاعة شكرا لله سبحانه على هذه النعمة. وقد وصف الله تعالى نبيه الكريم نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه عبد شكور، فقال سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وورد في تفسير الآية أن نوحا عليه السلام كان يصوم الدهر كله، رغم طيلة عمره عليه السلام كان طول دهره صائما عليه السلام، وكان يحمد الله تعالى على مأكله ومشربه وكل أمر من أموره عليه السلام، فنال هذه الكرامة وهذا المدح والثناء من الله سبحانه وتعالى عليه: إنه كان عبدا شكورا. ولأن الشكر يقرب من الله سبحانه وتعالى وسبب للنجاة عند الله عز وجل، ولأن الله تعالى يحب أهله، فلذلك فإن الشيطان حريص على صد العباد عن الشكر وجعلهم دائم التسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى. لذلك أخبر سبحانه وتعالى عن إبليس لعنه الله أنه قال لله عز وجل: ولا تجد أكثرهم شاكرين. سيصد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى ويمنعهم من الشكر. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشاكرين قليل، فقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين نعمه سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما أمر الله سبحانه وتعالى بشكره وأن نكون من عباده الشاكرين، فإنه سبحانه وتعالى أخبرنا عز وجل عن أسمائه وصفاته عز وجل، ومن أسمائه سبحانه وتعالى اسم الشكور واسم الشاكر. فقال سبحانه وتعالى: إن الله غفور شكور. وقال سبحانه وتعالى: إن الله شكور حليم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وكان الله شاكرا عليما. ف فقرن سبحانه وتعالى هذه الأسماء بصفات الحلم والعلم والمغفرة، فهو سبحانه وتعالى غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور، إن الله غفور شكور، في أكثر من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وصف عز وجل نفسه بأنه غفور شكور، فيغفر للمسيئين من عباده ويشكر سبحانه وتعالى للمحسنين، فيعرف سبحانه وتعالى إحسانهم ويثيبهم عليه ثوابا أعظم وأجل وأكبر مما قدموه، مع أن إحسان العبد وعمله الصالح هو في نفسه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر لله، ولكن الله سبحانه وتعالى تكرما منه يشكر هذا العمل القليل من عبده وينميه له ويزيده عليه. وهو سبحانه وتعالى جمع سبحانه وتعالى بين الشكر والحلم، فهو حليم سبحانه وتعالى يمهل المسيء ويتجاوز عنه ويعطيه المهلة ولا يبادره بالعقوبة، ويشكر سبحانه وتعالى عمل الطائع، وهو الشاكر العليم سبحانه وتعالى، يعلم ما يعمله عباده من خير ولو قل ويشكرهم عليه سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث في قصة امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يلهث من شدة العطش عند بئر، فخلعت موقها أو خلعت خفها وجلبت به الماء لهذا الكلب من البئر وسقته، فقال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. شكر الله لها سبحانه وتعالى هذا العمل القليل رغم إساءتها في غيره، ولكن الله سبحانه وتعالى شكر لها هذا العمل القليل وثابها عليه في إحسانها إلى هذا المخلوق الضعيف، وكان ذلك سببا في مغفرة ذنوبها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة من يشكر الله سبحانه وتعالى أن يشكر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالمؤمن الذي يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى يكون كذلك شاكرا لمن أحسن إليه من الناس، فيثني عليه ويعرف إحسانه، ويكون ذلك يعني علامة على أنه كما شكر الناس فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل له ذلك ويثيبه عليه أعظم الثواب والجزاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.